الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا سلمكم الله تفسير في بيان الوسيلة في آيات الله عز وجل الكريمة، فكل آية تضمنت وسيلة يتوسل بها من دعا الله عز وجل إلى الله. وننبه أنه هناك سيكون نقل عن بعض المفسرين الذين وقعوا في التأويل في باب الصفات، لأنهم ذكروا بعض المعاني التي نحتاج إليها في بحثنا، لكن ننصح بالقراءة للمفسرين الذين خلت تفاسيرهم من التأويلات الباطلة، وكانوا منهج على منهج السلف كالطبري وابن كثير والسعدي وغيرهم من أئمة السنة. وهذه مقدمة. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني لقد دعاكم إلى البدار مولاكم وفتح باب الإجابة ثم استدعاكم ودلكم على منافعكم وهداكم فالتفتوا عن الهوى فقد آذاكم وحثوا حزم جزمكم وصبوا ذنوب الحزن على ذنبكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بابه مفتوح للطالبين وجنابه مبذول للراغبين، وفضله ينادي يا غافلين، وإحسانه ينادي الجاهلين، فاخرجوا من دائرة المذنبين، وبادروا مبادرة التائبين، وتعرضوا لنسمات الرحمة، تخلصوا من كربكم، وسارعوا إلى مغفرة ربكم، تبصر لمن الجوزي. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الأمور الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، التي وصف الله عز وجل بها هؤلاء المقربين عنده، هي الأصل والمادة في كل خير. فمن تمت له تمت له أموره، وإذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله: أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله عز وجل، وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله، والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. قال ابن تيمية: يجعل الرغبة لله وحده، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذا لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعا ولا ضرا، وهذا عام في أهل السماوات وأهل الأرض. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف، من عباس وغيره: هذه الآية في الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير. قال عبد الله بن مسعود: كان قوم من الإنس يعبدون قوم من الجن، فأسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم. فالآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عند الله من الملائكة والإنس والجن. قال تعالى: هؤلاء الذين دعوتموهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال أبو محمد عبد الحق ابن عطية في تفسيره: أخبر الله عز وجل أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إليه والتزلف إليه، وأن هذه حقيقة حالهم، والضمير في ربهم للمبتغين أو للجميع، والوسيلة هي القربة وسبب الوصول إلى البغية. وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأمر ما، راجع مجموع الفتاوى. وإذا أمعن المسلم، يقول ابن كثير في آيات القرآن، فإنه يرى جميع آيات الدعاء لا بد أن يسبقها توسل إلى الله عز وجل، إما بذات الله أو بأسمائه الحسنى أو بالأعمال الصالحة أو أن يتوسل إليه بدعاء إخوانه المؤمنين له أو بدعائه لهم. ففي كل آيات القرآن متضمنة للدعاء أنواع من التوسلات، فمن ذلك اعتراف بالربوبية. طبعا انتهى كلام الكثير سابقا، الآن كلامي. كل آيات القرآن متضمنة للدعاء أنواع من التوسلات، فمن ذلك اعتراف بالربوبية وكل المطالب التي يطلبونها أخروية أو وسيلة لها، والقرب من الله ونيل رضاه. من ذلك الاعتراف بالذنب فطلب العفو، والاعتراف أن القلوب بيده يهدي من يشاء ويزيغ من يشاء، والتوسل بالإيمان واتباع الرسول، والدعاء مع ما يقومون به من الجهاد، والدعاء مع بناء بيت الله، وسؤال الله عز وجل الذرية الطيبة التي تعبده، سؤال الله الهجرة من الأرض الظالم أهلها، التوسل بالإيمان باليوم الآخر فاكتبنا مع الشاهدين، والتوسل بسعة علم الله فهو يعلم حاجتنا إليه سبحانه، والاعتراف بأنه نعم الوكيل، والتوسل إليه بأنه لا يخلف الميعاد، والتوسل بأنه هو حسبنا وأنه ذو الفضل العظيم، وكثير من آيات الأدعية تختم بأسمائه وصفاته سبحانه. فهذا توسل بأسماء الله وصفاته، وغير ذلك مما سيأتي بيانه أو هو ظاهر في الآيات التي فيها دعاء. في سنن أبي داود عن فضال بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعه عمرو بن مالك قال سمعت فضال بن عبيد يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاة لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعلا والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعده بما شاء. وفي صحيح المسند قال صاحب العون عجل هذا أي حين ترك الترتيب في الدعاء وعرض السؤال قبل الوسيلة. ثم المؤمن عليه يقين من قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. إليك هذا المبحث قبل ذكر الوسيلة في أدعية القرآن، وهي الضوابط الشرعية الواجبة في صيغ الدعاء. خلو الصيغة من أي جملة وعبارة تتضمن معنى الشرك بالله عز وجل، خلوها من أي جملة تتضمن التكبر والاستغناء عن الله عز وجل، خلوها من أي عبارة يفهم منها اليأس من رحمة الله، خلوها من أي جملة أو لفظة فيها إلحاق نقص بالله عز وجل كوصف الله عز وجل بالفقر، خلوها من طلب الأمور المحرمة في الشرع، خلوها من طلب الأمور التي قضى الله عز وجل باضطرادها في الكون، خلوها من طلب الأمور التي هي من خصوصيات الأنبياء، خلوها من طلب الأمور المستحيلة كطلب إرجاع الزمن تغيير قيم الأعداد، خلوها من التوسلات التي هي مخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية، خلوها عند الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الإفراط والتفريط فتعطى له صلى الله عليه وسلم مكانته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ضوابط مستحبة التي ينبغي مراعاتها في صيغ الدعاء البدء بنداء الرب عز وجل ربنا اللهم، ثم بعد ذلك تتوسل بالثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى، بعد ذلك تذكر المطلوب والغرض، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الافتتاح والاختتام، اختتام الدعاء بالتوسل مرة أخرى، مراعاة الترتيب المذكور آنفا فيبدأ بالنداء يثني بالتوسل وصلاة على الرسول ويثلث بذكر الغرض ويختتم بتوسل مرة أخرى، تدرج في الطلب تقديم الأهم قبل المهم، تقديم التخلية على التحلية كتقديم طلب المغفرة على طلب الرحمة، تلطف في عرض الحاجة والطلب، اختيار جوامع الألفاظ، تقديم ضمير الجمع على غيرها في الطالب المطالب العامة عفوا، تقديم ضمير المفرد في المطالب الخاصة، خلوها من السجع والتكلف، استغفار من أسباب استجابة الدعاء. قال ابن حجر أشار المصنف بإيراد هذين البابين وهم الاستغفار ثم التوبة في أوائل كتاب الدعاء لأن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبسا بالمعصية، فإذا قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته. وما ألطف قول ابن الجوزي إذ سئل أو سبح أو استغفر فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. الآن نذكر الآيات التي ورد فيها الدعاء وما هو نوع التوسل وارد فيها مرتبة بحسب سور القرآن. سورة الفاتحة هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن الجوزي قدم الحمد والثناء على الدعاء لأن تلك السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح وذلك أقرب للإجابة. كذلك قدم الرحمن على ملك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه، كذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. وذكر القرطبي حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقوله سبحانه قسمت الصلاة يريد الفاتحة، سماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فجعل الثلاث الآيات الأول لنفسه واختص بها تبارك اسمه ولم يختلف المسلمون فيها مثل الآية الرابعة، جعلها بينه وبين عبده لأن تضمن التذلل للعبد وطلب الاستعانة منه، وذلك يتضمن تعظيم الله عز وجل. هدينا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب، بمعنى دلنا على الصراط المستقيم رشدنا إليه، أرنا طريق هدايتك الموصل إلى أنسك إلى أنسك عفوا وقربك. قال بعض العلماء فجعل الله عز وجل عظم الدعاء وجملته موضوعا في هذه الصورة، نصفها فيه مجمع الثناء ونصفها فيه مجمع الحاجات، وجعل هذا الدعاء الذي في هذه الصورة أفضل من الذي يدعو به الداعي، لأن هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين، فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به. في الحديث ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وقيل معنى أرشدنا باستعمال السنن في أداء فرائضك. قال القرطبي حديث ابن عباس ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قولي آمين. قال علماؤنا إنما حسدنا أهل الكتاب لأن أولها حمد لله وثناء عليه ثم خضوع له واستكانة ثم دعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستقيم ثم الدعاء عليهم مع قولنا آمين. ابن القيم ذكر فصل، قال لما كان سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله وأمره أن يقدم بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم توسل إليه بأسماء وصفاته وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل في مدارج السالكين. وقال في الصلاة وأحكام تاركها ابن القيم إياك نعبد، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، هي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل، فأجل الغايات عبوديته وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو ولا معين على عبادته غيره سبحانه وتعالى إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن كثير لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوان المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم. في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن عطية خص هاتين الصفتين لتناسبهما مع حالهما، خص هاتين الصفتين إنك أنت السميع العليم لتناسبهما مع حالهما، أي السميع لدعائنا العليم بنياتنا، ومثل هذا المعنى ذكره البغوي. هما يقول الشيخ الهرري ربنا تقبل منا وهما يرفعان البيت، ربنا تقبل منا الدعاء وغيره من القرب والطاعات التي من جملتها ما هما بصدد من البناء. يعني ربنا واقبل منا ما عملنا لك، وطاعتنا إياك وعبادتنا لك وبناءنا بيتك، وفرق بين وفرق بين القبول والتقبل، بين التقبل لكونه على بناء التكلف. ثم ذكر معنى السميع العليم. قال السعدي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياد لرب المتضمن لانقياد الجوارح، وأرنا مناسكنا يحتمل أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، يحتمل أن يكون مراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله، وهو الدين كله والعبادات كلها، وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك تعبد، لكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قال: وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في سورة البقرة آية 156-157: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تضمنت هذه الآيات الدعاء والتوسل، فأقر المؤمنون بأنهم عبيد لله وأنهم راجعون إليه، وحالهم يقول: نسأله سبحانه وتعالى أن يجبر مصابنا ويعظم ثوابنا. لذلك جاء بعدها الاستجابة. ربما غفل بعضنا عن هذه الآية واستعملها عند مصيبة الموت فقط، والنصوص تدل على العموم، فكل ما آذى المؤمن فهو مصيبة. قال ابن عثيمين: قالوا بقلوبهم وألسنتهم إنا ملك لله يفعل بنا ما يشاء. قولوا: وإنا إليه راجعون، أي وإنا إليه صائرون فنرجو ثوابه. قال الزجاج: أي نحن أموالنا لله ونحن عبيده يصنع بنا ما يشاء، وفي ذلك صلاح لنا وخير، ونحن مصدقون بأن نبعث ونعطى الثواب على تصديقنا والصبر على ما ابتلانا به. قال أبو حيان: معناه الإقرار بالملك والعبودية لله، فهو المتصرف فينا بما يريد من الأمور. قال أهل العلم: إن إسناد الإصابة إلى المصيبة لا إلى الله عز وجل، ليعم ما كان من الله وما كان من غيره، فما كان من الله فهو داخل تحت قوله إنا لله، لأن في الإقرار بالعبودية تفويضا للأمور إليه، وما كان من غيره فتكليف أن يرجع إلى الله في الإنصاف منه ولا يتعدى. إليه راجعون إقرار بالبعث وتنبيه على مصيبة الموت التي هي أعظم المصائب، وتذكير أن ما أصاب الإنسان دونها فهو قريب ينبغي أن يصير له. وللمفسرين في هاتين الجملتين المقولتين أقوال: أحدها أن نفوسنا وأموالنا وأهلينا لله لا يظلمنا فيما يصنع بنا، الثاني أسلمنا الأمر لله ورضينا بقضائه، وإنا إليه راجعون يعني للبعث لثواب المحسن ومعاقبة المسيء، الثالث راجعون إليه في جبر المصاب وإجزال الثواب. الثعلبي قال: وإنا إليه راجعون في الآخرة. ابن كثير قال: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله تصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة، لا يضيع لديه سبحانه وتعالى مثقال ذرة يوم القيامة، فحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. يقول بيضاوي: وليس الصبر بالاسترجاع باللسان، بل به وبالقلب، أن يتصور ما خلق لأجله وأنه راجع إلى ربه، يتذكر نعم الله عز وجل عليه، ليرى أن ما أبقى عليه يعني من النعم أضعاف ما استرده منه، فيهون على نفسه ويستسلم له. قال ابن عطية: وجعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين، لما جمعت من المعاني المباركة، وذلك توحيد الله والإقرار له بالعبودية والبعث من القبور. قال سعيد بن جبير: لم يعطى هذه الكلمات نبي قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف. قال القرطبي بعد أن ذكر كلام ابن عطية الخامسة، قال أبو سنان: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة خولاني على شفي القبر، فلما أراد الخروج أخذ بيدي فأنشطني قال: ألا أبشرك يا أبا سنان، حدثني الضحاك عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكتي: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم. فيقولون: أقبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وقول عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ألوسي: قرن سبحانه وتعالى الذكر بالدعاء للإشارة إلى أن المعتبر من الذكر ما يكون عن قلب حاضر وتوجه باطن، كما هو حال الداعي حين طلب حاجة لا مجرد التفوه والنطق به. وبدأ سبحانه وتعالى بالذكر لكونه مفتاحا للإجابة، ثم بيّن جل شأنه أنهم ينقسمون في سؤال الله عز وجل إلى من يغلب عليه حب الدنيا فلا يدعو إلا بها، ومن يدعو بصلاح حاله في الدنيا والآخرة. قال ابن عاشور: ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اسم الإشارة مشير إلى الناس الذين يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، للتنبيه باسم الإشارة إلى أن اتصافهم بما بعد اسم الإشارة شيء استحقوه بسبب الإخبار عنهم بما قبل اسم الإشارة، أي أن الله استجاب لهم لأجل إيمانهم بالآخرة. فيفهم منه أن الدعاء دعاء الكافرين في ضلال. القرطبي بيّن أن هذه الآية من جوامع الدعاء، قال: هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. قيل لأنس: ادع الله لنا. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون، قد سألت الدنيا والآخرة. في الصحيحين عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعوها بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. شمولية الآية لخير الدنيا والآخرة. قال ابن كثير: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتمل عليه عبارات مفسرة ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. أما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابع من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب غير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. الاستغفار والشكر. قال السعدي: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، الآية: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أفيض من حيث أفاض الناس قال ثم أفيض، السعدي يقول من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيد بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله عز وجل شكر الله عز وجل على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عز وجل عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلا رفيعا. هذا حقيق بالمقت ورد الفعل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى.